بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، وفاسق وذو ابتداع إن دعا، أو مطلق الرد لكل سمعا. طيب، بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر. بغالب الظن يدور المعتبر، يعني أن المعتبر في عدالة الراوي وقبول الرواية وعدم قبولها، المعتبر هو غالب الظن، لا يشترط اليقين ولا يجوز العمل بالشك، وإنما المدار على غلبة الظن. وبالتالي فالخبر الذي يرويه راو يغلب على الظن عدم صحة الخبر لا يجوز قبوله، والخبر الذي يرويه راو يغلب على الظن ثبوته يقبل، كخبر العدل الثقة. وبناء على ذلك يقول: فاعتبر الإسلام كل من غبر، يعني كل من مضى من العلماء اعتبروا وصف الإسلام شرطا في قبول الخبر، وبالتالي فالكافر لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن المدار على غلبة الظن، والظن الغالب في خبر الكافر عدم صدقه، عدم ثبوته. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الفاسق أمرنا بالتوقف عن خبره، فكيف بالكافر؟ هو فاسق وزيادة كما قالوا. ولكن استثنيت من هذا الأصل مسألة واحدة فقط، وهي الأخذ بشهادة الذمي في الوصية في السفر، الأخذ بشهادة الذمي الكافر في الوصية في السفر. يعني جاءنا ذميان فقالوا: والله نشهد أن فلان المسلم هذا كنا معه في سفر وأدركته الوفاة، ولكنه أوصانا بكذا وكذا. فهذا يقبل استثناء مراعاة للمصلحة، لأنه ما في بديل، وعدم الأخذ بهذه الشهادة يؤدي إلى ضياع حق المسلم. ولهذا قال تعالى: أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. فهذه الصورة الوحيدة المستثناة من هذا الأصل، وإلا فالأصل أن الخبر إذا كان صادرا عن غير مسلم فلا يقبل لعدم الثقة بخبره. وهكذا الفاسق، قال: وفاسق كذلك، بدليل قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتوقف، وخبر الفاسق لا يعطيني الظن الغالب بثبوته. وذو ابتداع إن دعا، كذلك المبتدع صاحب البدعة أيضا لا يقبل خبره لفسقه، ولكن قال بشرط: وذو ابتداع إن دعا. يعني بعض العلماء قال: إن كان، يعني لا يقبل خبر المبتدع إن كان داعية لبدعته، أما إذا كان لا يدعو إلى بدعته فيقبل خبره، بشرط أن يكون عدلا ضابطا ثقة لا يجيز الكذب في الخبر. وزاد عليه الحافظ ابن حجر شرطا آخر: ألا تكون في روايته ما يؤيد بدعته، يعني ألا يكون هذا الخبر الذي رواه يؤيد بدعته. شيعي رافضي يروي لنا حديثا في إمامة علي وفضله، فالتهمة هنا قوية، ما نقبل الخبر في هذا حتى وإن كان عرف بصدقه وعدالته. خارجي يروي لنا حديثا في التكفير كذلك. وأما إذا لم تتوافر، أما إذا توافرت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع، فالجمهور من العلماء يقبلون رواية المبتدع، يعني إذا كان عدلا ثقة لا يجيز الكذب، ولم يروي ما يؤيد بدعته، ولم تكن بدعته مكفرة، ولم يكن داعيا إلى بدعته فيقبلون خبره بهذه الشروط والقيود. وفي الصحيحين أمثلة على هذا كداود بن الحصين وعمران بن حطان وجماعة روى لهم الشيخان وهما ممن تلبس ببدعة، ولكن لما توافرت هذه الشروط قبلوا الخبر لغلبة الظن بصدقه. أو مطلق الرد لكل سمع، بعض العلماء منهم مالك رحمه الله لا يقبل رواية المبتدع مطلقا لا بهذه الشروط ولا بغيرها، لأن العبرة بغالب الظن. كذا الصبي، كذلك الصبي لا يقبل خبره إذا حدثنا بحديث وهو صبي، لأن الغالب عليه عدم الضبط، والغالب على الصبيان عدم الاكتراث بالحلال والحرام. وإن يكن تحملوا ثم أذى بنفي منع قبلوا، الضمير في قوله تحملوا، وإن يكن تحملوا أو تحملوا، تحملوا بالضمير الفعل والضمير هو الفاعل، والضمير يعود إلى السابقين إلى الكافر والفاسق والمبتدع والصبي. فهؤلاء إذا رووا الخبر تحملوا الخبر وهم فيهم هذا المانع، ولكن عند الأداء والتحديث زالت عنهم الأوصاف، يعني هو سمع الحديث وهو كافر ولكن حدث به وهو إيش؟ مسلم. أو سمعه وهو صغير ولكن حدث به وهو كبير، سمعه وهو فاسق ثم صار عدلا بعد ذلك، فإنه تقبل روايته في هذه الحالة، لأن العبرة بوقت الأداء وليس بوقت التحمل.